الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واقسم علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والتسعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض السالكين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أخذ من يخشى هذا الدرس طلب مني أن أخبركم أن والدته مريضة وفي حالة إسعاف، وأنه يرجوكم الدعاء لها وأن يقرأ لها كل منكم سورة ياسين على نية الشفاء. والحقيقة عندما يرجوني أخذ مثل هذا الرجاء لا ينفعني إلا أن أبلغ، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة. فنسأل الله لها الشفاء، ونسأل أيضا أن تدعو لها بالشفاء. لا يزال بعض الإخوة يستشفي البقايا من تفسير قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ولعل الإشكال المتبقي في أذهان بعض الإخوة هو التساؤل عن كيفية الحوار الذي جرى بين الله وعباده في عرض هذه الأمانة، متى كان ذلك؟ وكيف كان عرض الله لهذه الأمانة على البشر؟ ومتى؟ وأذكر بأنني قد قلت أثناء تفسيرنا لهذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل، ذكرت بقوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا يوم القيامة عن هذا غافلين. هذا الخطاب جرى قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم، وقبل أن تنتشر ذريته فوق هذه الأرض. هذه الأرواح تدوم، الأرواح التي هبطت إلى أجسادها موجودة قبل أن توجد أجسادها الجسدية، وهذا الخيار قائم بقدر من الله سبحانه وتعالى وإعلان منه. أما كيفية عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة، لعلنا أيضا ألمحنا إلى الجواب عن هذا السؤال عندما قلنا إن كلمة عرضنا الأمانة كناية عن أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بهذه الروح التي هي سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الروح سرا من أسرار الله عز وجل فقد كانت مطواعة لأمر الله، وقد كانت معاهدة لله سبحانه وتعالى أن تكون على العهد وأن تكون وسيلة في تنفيذ الأمر وأن تكون تجسيدا لدلائل وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته فوق الأرض. هذا الكلام طبيعي أن تنطق به هذه الروح التي هي سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى. وهذا جرى في عالم الذر كما يقولون، أي في عهد قديم قبل خلق الله سبحانه وتعالى لآدم. هذا جرى، ولا يفترض أن يكون جريان هذا الحوار أو الخطاب في عهد من عهودنا بعد الولادة، بحيث يتذكر وتأمل يقين أنزل عليه. ليس هذا هو المعنى إطلاقا، إنما كان الخطاب من الله لهذه الروح التي هي سر من أسرار الله، أودعها الله في كون هذه الخليقة التي ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات. الأرض ليس بمعنى الأرض الذي تعرفه، ولكنه بمعنى أن السماوات والأرض والجبال كل مخلوقات ما عدا البشر ليست فيها هذه الجذوة التي تنتمي إلى الله عز وجل، ليس فيها هذا السر الذي نسبه الله إلى ذاته، فقال فإذا طولت أي آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن ثم فإن السماوات والأرض وسائر المخلوقات الأخرى لم تكن مهيئة إطلاقا للتكليف، ولم تكن تحمل شيئا من هذا السر الذي يهيئها لحمل الأمانة. أما الإنسان صاحب هذه الروح فريح متعشقة لربها، وعدت في غابر الأزمان، وعدت الله سبحانه وتعالى بأن تكون مطيعة له، عاهدت الله، ولم تكن تعلم أن هذه الروح لم تكن تعلم أنها ستهبط إلى جسد تعاني ما بقيت فيه من مشكلة الصراع مع الغريزة، الغريزة التي تشد الجسد إلى الأدنى، والتي تبحث عن ملاذها وشهواتها وأهوائها، وستقع هذه الروح في معركة مع هذه الغريزة. هذا معنى قوله تعالى إنه كان ظلوما جاهلا. والحقيقة صبر، يعني الإنسان حتى لو كان ملحدا، لو كان ملحدا، روحه دائما في حنين إلى الله، وروحه دائما تتشوق إلى العالم العلوي، ولكن هذا الإنسان لا يفقه نسيب الروح، لأنه مأخوذ بلهيب الغرائز والشهوات، ولأنه مستغرق في ضجيج هذه الغرائز، هذا الضجيج الذي يمنعه من الإصغاء إلى هذا النشيد العلوي المنبعث من الروح. حتى وإن كانت روح هذا الإنسان الملحد، هذه الروح تعاهد الله بالولاء له والخضوع لسلطانه والانصياع لأمره والبقاء على العهد ووفائه بالأمانة ووفائها بالأمانة، هكذا تعاهد الله عز وجل. لكن هذا الكلام يثير الديوان، والواقع في كثير من الأحيان يكون في واد آخر. ولأن كل منا تأمل في ذاته ورجع إلى مكنون سره، لعل هذا المعنى ولعاش ولا أدرك مصداق ما أقول. تأملوا أيها الأخوة، حال رجل حاقد يصرف على نفسه، مرتكب أنواع من الأوزار والسيئات، عندما يتاح له أن يطل على نافذته تنفعف من خلالها الريح التي بين جنبيه، نافذة نجلس من هذا المجلس، إصغاء بدقة إلى حديث من حديث الله عز وجل في القرآن. تنظر إلى هذا العاصي وكأنه كان نائما فاستيقظ، لا بل كأنه كان سليما ولدغه ثعبان، وإذا به يستيقظ على ألم، وإذا به يبكي ندما، وإذا به ينادي على نفسه باليوم والسبيل. كيف عصى الله سبحانه وتعالى؟ كيف عاش حياته كلها ولم يخجل من هذا الإله؟ لذلك ما أكثر ما فزع الشباب انعطفوا إلى الهداية وإلى الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما انعطفوا إلى هذه الهداية شغل بالهم شاغل واحد، كيف يكفرون عن معاصيهم وأيجارهم؟ وكثير ما استقبل رسائلهم أوراق يطلب الواحد منهم بصريح العبارة أن أبحث له عن سبيل ليقام عليه الحد. كثيرون منهم يطلبون أن ينفر له سبيلا ليذهب إلى السعودية، فيذهب إلى القضاء فيعترف بأنه ارتكب فاحشة لكي يقام عليه الحد ويرضى. نعم، هذا الشعور من أين ينبعث؟ هل هو شعور آني ولد للتوبة؟ تأملوا فيما أقول. لا، هذا شعور خفي كان موجودا في طوايا قيامه، كان متراكما خلال أيامه الماضية، كان هذا الشعور يقام يتفجر، لكن غرائزه كانت متغلبة. فلما أتيح له أن يستنشق هواء الهداية، ولما أتيح له أن يأخذ أن يستنشق السجين الحرم من الله عز وجل، كيف يدرك أنت هذا المدرك؟ أي من خلال الإفضاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى مثلا، وتغلبت الروح في لحظة من اللحظات على الغريزة، انزلقت هذه المشاعر التي كانت خفية في لحظة واحدة، ففعلت في كيان من هذا الفعل العظيم، وأثرت في شعوره بهذا الشكل الذي ترون. هذا المعنى موجود كما أقول لكم ولا يستثنى منه أحد. ذلك المغني البريطاني الذي أمضى شطرا كبيرا من حياته في الموسيقى، وارتكب كما يقوله كل أنواع التفاهات، فلما انعطف إلى الهداية ولم يستنشق لذة القرب من الله، عاد شعوره السابق الإيماني المتراكم المتراكم المتجمع خلال السنوات ليشكل تنويرا مداهما في كيانه. ولذلك تنظر الآن إلى هذا الإنسان وإذا به يدعو بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أصغر معصية من المعاصي ولو كلفه ذلك أن يغامر بحياته. نعم، وربما بذل كل ما يملك، لا بل أكثر من هذا، يستدين الملايين يستدينها ليصلي أرضا في أوروبا، يبني عليها مسجدا، مؤملا أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه هذا الدين وسيقضيها، يستدين المبلغ ليشتري هذا. السؤال الذي أسأله، هل هذا الشعور شعور آمن داهمه بعد الهداية، أم كان هذا الشعور متجمعا في قاع نفسه؟ هذا الشعور كان متجمعا في قاع نفسه لأن الروح هي دائما الروح في حنين إلى الله عز وجل. ما إذن الكلمة محمد إقبال عندما يقول صحيح أن الملائكة تفوقت علي في التصوير، لأنها دائما لا تستطيع تسبح الله، لكن أن من الملائكة حنين إلى الله في الأسحار، أن من الملائكة أمين في السحر. نعم، هذا الأمين المنبعث من ماذا؟ من شرق الروح إلى الله عز وجل. ألا ترى في هذا الشيء المنبعث من أعماق صيامك إلى الله معنى واضحا لقول الله عز وجل لحملها الإنسان؟ ألا تجد أن روحك في نشرة عارمة قالت لله أي رب لقد قبلت أن أحمل أوامرك كلها، أنا عبدك سأكون سعيدا بالنهوض بكل ما تكلفني به. ما في ساعة من نشوة قالت الروح هذا الكلام، فلما رأت نفسها حديثة في هذا الجسد الذي ساقلت به الغرائب إلى الأرض وشعرت بهذه المعاناة، فعلا وجدنا أنفسنا أمام المرحلة الأخرى من الآية الكريمة، إنه كان ظليما جهولا. ظنت الروح أنها ستبقى خفيفة الحمل وسادة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنها ما علمت أنها ستبتلى بالغرائز وستبتلى بالشهوات والأهواء. لكن هذا الكلام يغطيه شيء آخر، كرم الله، صفح الله، رحمة الله، محبة الله، كل هذه الصعوبات التي فوجئت بها الروح تغطيها مظاهر عظيمة من كرم الله. فهو الذي يقول انه كان ظليما جهولا، لكن يا رب من اين جرى؟ من الحب؟ هذا منطق الحب. المحب يقول استطيع وينسى ضعفه وينسى عجزه. والباري سبحانه وتعالى اكرم من ان يؤاخذ المحب بمنطق حبه. هذا الحب لا يزال يفعل فعله الى اليوم. عندما يقول احدهم حبب بما شئت غير البعد عنك تجد الف محب بما يرضيك مبتغيه، لا تعتب عليه. الحب انساه الموازين المنطقيه، انساه عزه. نعم، لذلك يقول هذا الكلام. الا ان الله عز وجل طبعا اقتضت حكمته ان يقفه الى نهج العبوديه حتى يمسك بالكلام ولا يسترسل في مثل هذا الكلام. انت عبد، من اين لك هذه القوه؟ عبد بما شئت غير الجار عنك، من اين لك هذا؟ اقتضت حكمة الله ان يبتلي الله هذا الانسان بركضه. ولذلك قال هذا الانسان ابتلي بمرض، مرض حصل لديه، صبر ثم صبر ثم صبر ثم وصل الى نهاية الصبر وظهر العجز الانساني وظهر الضعف الذي يعبر عنه الديان الالهي. وخلق الانسان ضعيفا فأدرك خطأه. قال الفتان يخرج الى السوق يرى الاطفال يعطيهم الدراهم ويقول ادعوا الله لعمكم الفضه، يفضل من ان يسال الله. يسال الله الذي كان يقول عذب المشرك. نعم، لكن هذا منطق الحب. والباري عز وجل اكيد سيتم صاحب هذا المنطق وان فلا حتى تتكافأ المحبة مع العبودية في صيام الإنسان. عبودية تجعلك تنطق بذاتك، وإليها الإشارة في قوله عز وجل إنه كان ظليما جهولا، وحبا وحنينا إلى الله، وتعاليان ويتصاعدان من منطق الروح. وإليها الإشارة في قوله عز وجل وحملها الإنسان. هل بقيت مشكلة أيها الأخوة؟ إلى اليوم والغد ندرك أبعاد هذا المعنى الرباني في حياتنا، في تقلباتنا. كل إنسان انظر إليه بعد أن تاب من معاصي، انظر إلى السطر الثاني من حياته بعد أن تحول من حياة الظلمات من الجهالات إلى الهداية والإشراقات، انظر إليه كيف يبكي ماضية. لو استطاع أن يسترجع أيامه الخيال ويحرقها حرقا لكي لا تعد من عمره لفعل. هذا المنطق هو الذي تكلم على لسان أحدهم يقول: بعثت ليلة حصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ بعثت ليلة حصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ هذا منطق كل إنسان تاب إلى الله. الحقيقة لو أنني يعني أكثرت من الخوض في المعاني العميقة لهذه الآية لوجدت شيئا عجبا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هل هنالك شرف علقه الله على كيان الإنسان أجل من شرف هذه الشهادة؟ أنت يا ابن آدم حملت هذه الأمانة، كيف حملتها؟ بمنطق حبك حملتها. من المتكلم؟ روحك التي بين جوانحك والتي هي موصولة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كيف له في ماضي الزمان في عصر الذر قلت لله سبحانه وتعالى أنا؟ فتجدني صفحة ناطقة بتسبيحك، فتجدني منهرا منصاعا إلى أمرك. نعم طبعا منطق الريح، ولا يزال هذا المنطق ساريا بين جوانبك وكيانك. صحيح لو تساءلت في نفسك متى كان هذا؟ انا اتساءل مع روحي، لا اذكر هذا الكلام، قد لا تذكر وكيف تذكر وانت تنسى الاحداث التي جرت في حياتك جسدا وروحا اذ كان عمرك عاما، تنساه ولكنها تستقر في عقلك الباطن. عندما تشرف على سطح مخضر يفوح بروائح جميلة، صادف أن رأيت هذا السطح إن كنت طفلا لا يزيد عمرك على هذا، تجد انتعاشا عجيبا لا يتفكر في كيانك لمرأة هذا السطح. وإذا هبت الرائحة إلى أنفك تشعر بطرف عجيب لهذه الرائحة، لكنك لا تستطيع أن تحلل مصدر هذا الانتعاش وهذه النشوة. لكن المصدر الحقيقي ما هو؟ أن هذا المظهر نقلك طيرا طفرة إلى ذلك الماضي إذ كان عمرك طفلا. انبعثت السيرة في كيانك يتطابقت مع مرأة عينيك، وانبعثت هذه الرائحة إلى أنفك وتطابقت في عقلك الباطن مع هذه الرائحة التي لا تزال مستمدة في كيانك منذ أن كنت طفلا. كذلك الآن أنت تنكر خطاب الله الذي ألمح الباري إليه في قوله: وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريته ذريته. تذكر، لكنك تذكر ذلك أقل المراتب، أقل المراتب، كما تنكر معنى من المعاني لا يتفكر أمامك. رأيته في طفولتك الصغرى أيام كان سنك لا يزيد على عام واحد. الطرب الذي يشعر به الإنسان عند سماع صوت سجود من أين يأتي؟ الطرب الروحي، لا أتحدث عن الإيقاعات الغريزية التي يعني تستثير الغرائز لا أتكلم عن ذلك الطلب الروحاني الذي يميل الغرائز ويوصف الروح. هل تساءلت عن مصدره؟ من أين يأتي هذا السجود؟ إذا سمعت صوتا جميلا وأنغاما شجية هذا الطلب ينقلك ينقل روحك طبعا لا جسد ولا غرائز ولا غرائز إلى ذلك العهد الفريد إلى ميقات ذلك الخطاب الذي خاطب الله عز وجل أثناء روحك فانبعثت الروح لهذا الحوار أي منفعة وبقيت الروح في حنين مستمر إلى ذلك الخطاب. الطرب الذي يراه الإنسان اليوم عبارة عن استعادة لتلك النسوة القديمة القديمة التي انتعشت بها الروح في ذلك العصر السحيق القديم الذي لا يعرف تاريخه لا يعلم تاريخه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام كاف لبيان الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله. نعود إلى الحديث الأول الذي بدأنا شرحه في الدرس السابق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن قام. الحديث إلى هذا الحد متفق عليه. جاب الإمام مسلم هذه المرة وإن كان يتوارى وزعم أنه مسلم. زيادة مسلم زيادة كفر. قلنا في درسنا الماضي أن المراد بالنفاق هو أن يظهر الإنسان ما يخالف ذاته، هذا هو النفاق العام. وربما تنوع النفاق، نفاق مع إنسان، نفاق مع شخص آخر، نفاق مع الله، هنا النفاق عام. والمعنى العام يقع الأول ما يقع على علاقة الإنسان مع ربه عز وجل. إذا هو نفاق خطير هذا الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن قام، المراد بهذا أن تصبح هذه الأمور الثلاثة عادة له يدوم. فعادة الرجل أنه كلما حدث كذب ولا يصدق إلا في منزل الحالة، وكلما وعد أخلف ولا يفي إلا في أقل الحالة، وكلما ائتمن قام ولم يفي بأمانيته وعهوده إلا في أنذر الحالة. هذا هو المراد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان. وفي هذا ما يخص وقت الخطورة التي تنبعث من هذا الحديث. وإلا فلو فهمنا معنى إذا حدث كذب أو إذا وقع منه الكذب ذات مرة، وإذا وعد أخلف أي أخلف في حين من الأحوال أو في بلا حالات قليلة، كذلك إذا ائتمن قام لا يكاد ينجي أحد منا من هذا الأمر. ولكن الأمر من فضل الله جل جلاله ليس كذلك، إنما المعنى أن تصبح هذه الأمور الثلاثة دودما لهذا الإنسان وهذا. هذا ذكرناه في درسنا الماضي. ثم تساءلنا عن السبب لماذا والمعاصي كثيرة هذه الأمور الثلاثة بالذات تصبح دليلا على النفاق. هنالك معاصي سلوك، معاصي يصطلحها الإنسان لأعدائه، باختيار قلبه. فلماذا لا تكون تلك المعاصي ايضا دليلا على النفاق؟ قلنا ولا ادري هل يعني اتمنى الحديث في هذا الجانب ام لا، على كل نتمنه الان. هذه المعاصي الثلاثه من الخطوره بالنفاق، وتختلف اختلافا موعيا عن سائر المعاصي الاخرى. ما هو الفارق الخطير بينها وبين المعاصي الاخرى؟ الفارق هي ان هذه الامور الثلاثه امور تقوم على علاقه مثليه بين شخصين، فليست معاصي شخصيه لازمة متعلقة بفرد، بل إن خطورة هذه الأمور الثلاثة تأتي من علاقة ما بين رجل وآخر، فلا يمكن الكذب أن يكون ما بين شخص ذاته، الكذب وخطورته إنما يكون ما بين شخص وشخص آخر. الخلف في الواحد هل يكون ما بين الإنسان وذاته؟ ممكن؟ لا يكون هذا، لا بد ان يتحقق ما بينك وما بين شخص اخر. الوفاء بالعهد او الخيانه بالعهد ايضا لا يمكن ان ينبثق من شخص في حق ذاته، وانما ينبثق ما بين شخص وشخص اخر. طيب اذا عرفنا هذا، الحقيقه يخفين بين الناس بعضهم مع بعض. هذه الصورة التعاونية تقوم على أساس واحد لا ثاني له. ما هو؟ لعل القلب وذكرت في الدرس الماضي، ما هو؟ الثقة. التعاون بين الناس بعضهم مع بعض لا يمكن أن ينهض إلا على أساس الثقة. فلما الثقة بيني وبينك لا يمكن أن أركن إليك ولا أن تركن إليك. لا. طيب والثقة من أين تأتي؟ من أين تأتي ثقة فلان بصاحبه؟ لا يمكن أن تنبعث هذه الثقة إلا من إشهادهما الله عز وجل على السر الموصول ما بينهما. فأنا عندما أجعل الله كفيلا علي في علاقة معك وأنت تؤمن به وأنا أؤمن به، فإن الثقة تنبعث لديك بي، ومن ثم ينشأ التعاون. هذا شيء معروف. وإذا عرفنا هذا الأمر فلنبدأ إذن ببيان هذا الذي يقوله رسول الله. لو أنك قلت لصاحبك هذا المتاع اشتريته بعشرة وكنت تكذب، انما اشتريته بخمسة مثلا، هذا الانسان يثق لانه لا يصل عليها. من اين انبعثت الثقة؟ من انك انسان يؤمن بالله تقدر رقابة الله عليك، تقدر رقابة الله على كلامك، فكأنك قد جعلت الله كفيلا بيني وبينك، وكأنك تقول لي ألا تعلم أنني مؤمن؟ ألا تعلم أنني موقن بأن الله يطلع على سر إن كذب؟ فأنا أقول لك إنني اشتريت هذا المتاع بعشرة، أي أنني أشهد الله على هذا، ثم أكون كافرا. ألا تلاحظون أن هذا الكذب قبل أن يكون عليه هو كذب على الله؟ ألا تلاحظون أنني قد أشهدت الله على الصلة التي بيني وبينك، خادعت الله في إقامة بنيان هذه الصلة؟ لكن لو أنني وأنا مؤمن بالله رأيت أمامي ما يغريني بمعصية من المعاصي واشتد الإغراء ينقدح اثر هذا الاغراء في سيوله وغريبه فاندفعت يرتكب المعصيه. هذه المعصيه هل تسجل نوع من الخداع على الله؟ لا. هل تسجل نوع من الكذب على الله؟ هل تسجل نوع من الكذب على رقابه الله؟ لا. لان ممكن وانا ارتكب هذه المعصيه ان اكون في حاله شديده من الوجل والقدر من الله، وانا في هذه الحاله بين الشعورين، شعور بانني اعلم ان الله يراقبني وانه يراني حيث ما هم، شعور ثاني من غرائز البشريه التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله وخلق الانسان ضعيفا. هذا مختلف عنها، ولذلك المعاصي السلوكيه لا تدل على الانكار، لكن المعاصي القلبيه تدل على الانكار، وهي محصوره في هذه الثلاثه. ومع ذلك فان انجراف انسان في كذب لمرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات، قد يكون بدافع ما لا يدل على النفاق. لكن أرأيت لو أن الإنسان اعتاد على الكذب، دائما بلدنه الكذب على الناس، وهو مؤمن بالله عز وجل، هل يكون هذا الإنسان وزنا لرقابة الله عليه؟ لا، فإذا لم يكن وزنا لرقابة الله عليه، إذا هو منافق. إيمانه لا حقيقة له، وإن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الثاني المعصية الأخرى، إذا وعد أخلف. قال العلماء أي إذا وعد بخير، لا إذا توعد. أما إذا توعد وأخلف فنحن نقدر أن إخلاصه للوعيد إنما كان بدافع من خوفه من الله عز وجل، لأن الإنسان ليس وعد صاحبه بأن يقتله أو أن يسرق ماله أو أن يغصب هذا المال. إذا لم يكن بهذا الوعيد معنى ذلك أنه بالعكس، أن إيمانه بالله أي خوفه من الله هو الذي ساقه إلى ذلك. نحن لا نتكلم في هذا الموضوع إطلاقا، وأحيانا نقول دائما نرجو أن لا تغلق الطريق إلى درجة السجن. لاحظوا في الأخر يريد أن ينزل السجن مغلقة بسبب الجلسان، كان في السجن. نعم، فلنلاحظ أن الإنسان وعد صاحبه، وعده بعمل، وعده بإنجاز مهمة أيا كان هذا الوعد، ما لم يكن وعيدا. ثم كان من عادة هذا الإنسان أن يخلف، دائما من عادته أن يخلف. هذا نوع آخر من الكذب. قلت أنا أشتغل بصنعة من الصنعات، قلت لمن استأذنني سأكون عندك غدا في الساعة الثامنة صباحا، وانتظرني غدا فلم آت إلا في الساعة العاشرة. هذا إخلاص للنوع. إن وقع هذا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، يعني في الحالات النادرة، فالإنسان يعمل عمله هذا على سائق من الضعف، عمل خارجي، سبب ما ممكن، لكن إذا رؤي أن هذا سبعا مستمرا لي فإن الأمر عندئذ مختلف. معنى هذا أنني عندما أقول لصاحبي سأكون غدا عندك في الساعة الثامنة، لا يكون وزن لهذا الكلام، ولا يكون وزن لميثاق جرى بيني وبينه. وقد قلت لكم ان كل ميثاق يكون بين شخصين مؤمنين، من الركيز على هذا الميثاق بينهما؟ الله. قال قد جعلتم الله عليكم كفيلا. اذا انا عندما اخذ عهدا عليك ان تقوم لي بعمل ما، اي ان تحضر عندي في وقت ما، او ان نلتقي على تعاون في امر ما، ثم يكون بلدنك وعادتك ان تخلط هذا النار، فمعنى ذلك ان رسول الله امرا تافها لديك. مستحيل ان يكون هنالك تحليل اخر لهذا الموضوع. نعم، وهذا الامر يجب ان نراه في يد اصحاب السماعات الذين يريدون ثم لا يكون. اي اصحاب المهن والوظائف الذين يعيدون ثم لا يكون. اذا اصبح هذا الامر بلدنا فقد فاقت رائحة المفات من هذا العمل. وسيما اذا انضم اليه الكفر وانضم اليه الامر الثالث. ولاحظوا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني الامور الثلاثة لازم تستمع حتى تدل على المفات. يعني الامر كذلك ما بيعطي السهولة، بيكون من تبعه الكفر، ومن تبعه عدم الوفاء في العهد، ومن تبعه ايضا الخيانة. اكيد هذا الانسان شاب، واكيد هذا الانسان لو تظاهر بالايمان انه غيره. نعم. اما الصفة الثالثة فقوله عليه الصلاة والسلام واذا ائتمن طبعا في تقدير بين الوعد الذي يأخذه الإنسان على نفسه وبين الائتمان الذي يرتبط به. ائتمنتني على عمل، أنا مهندس معماري، ائتمنتني على بناء، قلت لك هذا البناء يكلف من الحديد كذا ومن الإسمنت كذا، ولا بد ان تتوفر هذه الكميات. ائتمنتم ووثقتم، ولما اخذت قيمة هذه الكمية من الحديد والاسمنت وضعت في البناء ثلثي كل منهما الحديد والاسمنت، ووضعت قيمة الباقي في جيبي، وهذا شيء يقع كثير كذلك ام لا؟ تلك هي الخيانة التي نعبر عنها رسول الله. ائتمن تصل. انا عندما اعتمدت على عرفة المهندس قيل لي انه قادر، قيل لي انه قليل، وما فهمت ترجمة لصدقه والاستقامة خلقه الا على انه يخاف الله، لان الذي لا يخاف الله لا يمكن ان يكون صادقا ولا يمكن ان يكون خليقا. وان تفلسف المتفلسفون المتمكنون وتكلموا بكلمه الضمير والضمير وهذا الكلام الفارغ الذي يتخذونه غطاء لجرائمهم، مستحيل. اذا فرغ هذا القلب من خوف الله ومن الايمان برقابه الله فلا يصير هذا القلب عندئذ الا بحظوظ الغرائب، وحظوظ الغرائب تقول انت وليس في الكون احد غيرك. من سار الدنيا كلها من اجلك. وقلت لكم في الاسبوع الماضي والله الذي لا اله الا هو لولا ان الله شرفني بنعمه الايمان به واودع في قلبي شيء لم يخوف منه. لو فرغ قلبي من هذا الخوف ومن هذا اليقين لا يمكن في تفرغ في هذه الحياه الا ان استغل الامور كلها لمصلحتي. انا مجنون الا ما افعل ذلك. ماذا يعنيني مصالح الناس؟ كلمه ضمير قد يقول فينتفض. صحيح انه يقول لكن ما عنده ضمير المجرم عنده ضمير، طبعا ضمير موجود والضمير وعاء فارغ يمتلئ اما بالقدر او يمتلئ باعالي الامور وحقائقها. كل انسان عنده ضمير طبعا، النفس لا يسرق الا بدافع من ضمير، لكن ضميره كان يفيد بضروره النفس. واسوا الناس اجراما وخيانة لديهم دمار عظيم، وكل دمائرهم توحى إليهم بأن يرتكبوا الجرائم. الضمير مثل المرآة، لا يمكن إلا أن ينعكس عليه شيء. أصل ما معنى هذا الكلام الأبجح في الغرب دم؟ هذا كلام يتجمل به أولئك المتفكرون في جنبات الحياة بحثا عن قوامات الرذائل. صحيح أنهم فرغوا من شرف الإيمان بالله عز وجل، نسوا أنفسهم بدلا عن هذا حتى لا تفتضح أمورهم بقلب الدمير. فأنا لولا مخافتي من الله عز وجل، فأنظر العقل ما قلة الدنيا، فأموت بعد حين أريد أن أعيش حياتي كلها ولن أعيش إلا هذه الأيام. طبعا لما تكون أنا كافر يقضي التقريب. إذا فالأب على الدنيا عثارة لسعادة، قد أبتسم لك وقد أخادعك وقد أجاملك وقد أتكتك، نعم، ولكن الهدف من وراء ذلك أنا، هذه حقيقة معروفة. هذا الإنسان لا بد أن يكون إذا سمع، والمثل الذي ضربته مثل يملأ مجتمعاتنا. ليظهر ائتمن على عمل ليقوم به. ولست نتحدث عن الأجر أو المرتب الذي يكتبه، لكن هذا الإنسان أمضى حياته في مكتبه بعيدا عن مأتمن عليه، خان الأمان وضيعها، وفي آخر الأمر كان العمل الذي أرسل إليه دائما في مهد الرياض. ولو أنني أردت أن أضرب الأمثلة المذكبة لهذا لا يذكرني أمامه لا عشرات الأمثلة، بل أمامه مئات الأمثلة. ولأن إنسانا أعطي سلعة ما بقام ليصنعها، نعم، وفي أمان يد عقل ويده، أخذ هذه المادة الخام واستقل بها لنفسه، ثم اشترى بدلا منها أسوأ مادة رآها في السوق، وصنع منها البضاعة التي سلبت إليه، وجاء بعد ذلك تقدم له ما طلب. موجود هذا كثير. ائتمن فخام هذا الأمر. رجل ائتمنه الله على زوجه، ائتمنه الله على أولاده، وكلفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون رقيبا على هذه الأمانة على الوجه الذي صلى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعافية للتقوى، قوا أنفسكم وأهليكم النار إلى آخر الآيات. نعم، ما في إنسان له أسرة إلا وقد ائتمن على هذه الأسرة. فإذا ضيع أمر الله أمره الله بسوء وأعرض عن هذا الأمر وانحطت بمصيبته، ضيع أمر الله في حق زوجه وفي حق أولاده، فإن هذا الإنسان خان الأمان. وإذا كان هذا ذنبا فمعنى ذلك أنه لا يمكن يضمن لرقابة الله سبحانه وتعالى بشكل من الأسرة. أنا مشرف على أهل القرية، مؤتمن على أهل البلدة، مؤتمن على أهل القرية، أمانة أمر فيها ينبغي أن أؤدي هذه الأمانة كما طلبت منه. كيف أؤدي هذه الأمانة؟ هؤلاء الناس أمانة في عمري، وينبغي أن أسهر على استنجاد هذه الأمانة طبقا لما طلب مني من الجهة التي تعاقدت معها على هذا الأمر، بما يتعلق بمصالح هؤلاء الناس، بما يتعلق برعاية أمنهم، بما يتعلق برعاية الطمأنينة فيهم، بما مما يتعلق بتسميرهم في النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إن أنا فعلت ذلك فقد حفظت الأمانة، وكان ذلك صوحا من رائحة الإيمان بالله ومخافة من الله. وإن أنا أعمل وضيعت، بل حاولت أن أستغل أمرهم لنفسي، فقد ضيعت الأمانة وقمتها. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، نعم، وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث المشهور. تفسيرا لهذا المعنى، ما معنى راع؟ أي راع لأمانة حمله. تكون هذه الأمانة أسرى مكونة من زوج الأولاد، قد تكون هذه الأمانة مالا وضعه الله عز وجل بينه وبينه ليسلطه على هلكته بالطريقة المشروعة. قد يكون تكون هذه الأمانة تجارة يمارسها صلة بينه وبين الناس، قد تكون هذه الأمانة وظيفة من الوظائف يقوم على شأنه، قد تكون هذه الأمانة سمعة يمارسها، قد تكون هذه الأمانة دراسة يسير في طريق الحصول عليه. هذا يعني أن الطالب الجامعي أو الثانوي عندما ينزل من الامتحان ثم يغافل مراقبه ليغص ويقبح، فهذا ينطبق عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مرة واحدة لا تدل على النفاق، لكن هذا الأمر إذا تكرر يتكرر وأصبح طبعا يدل على سلس معاني النفاق، لأن السلسل كالصفتين الأخرين. كذلك الذي يراقب، إذا كان يراقب بعين ويغمض بعين أخرى، إذا كان يراقب ويقول ماذا أراقب وما هو الأجر الذي سأناله من خلال هذه المراقبة، ساعتين أو ثلاث ساعات ماذا يفيدني هذا المبلغ الضئيل من المال، والله لا يضيع عنها لكن كلها لا تحمل هذه الأمانة. حملتها أدها على وجهك. العلاقة ليست بينك وبين من يعطيك هذا الأجر الحقيقي، العلاقة بينك وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين جبر من يتعلق، والحكم بينكما هو الله. ولولا هذا الحكم لضاعت الأمانة، لضاعت الأمانة كلها. ولو أن الناس كانوا يؤمنون حقا بالله لسادت أفئدتهم خوفا من الله، ولو سادت أفئدتهم خوفا من الله لما تعرضوا لهذه الصفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نجد انفسنا بعيدين عن هذه الصفات، كيف يكون المجتمع؟ كيف يكون هذا المجتمع المسلم يرفع الى اعلى درجة من القيم الانسانية الحضارية المسلمة، وتنكسر يعني مظاهر وبريق الحضارة الغربية التي يأخذ إليها بعض المغفلين؟ لكن الواقع أننا نعاني اليوم من شيء يندى له الجبين بين يدي الله مدى. نحن مسلمون فيما لا يحملنا أي مسلم. الصلاة ما تكلف مسلمين، الصوم ولا من يكلف مسؤولية، السعي إلى الحج صراعا والله لا يكلف واحد مسؤول، بالعكس هذا يجر إلى شيء من المزارع والفضائل. هذا إذا لم يتأدى أغراضا دنيوية وهي غير إلى الحج، نعم، لكن ما الذي يحملك غرامة ومسؤولية هذه الأشياء؟ عندما تؤتمن فلا تفيد، عند انسان فلا تخلص الميعاد، عندما تكون صادقا حتى على نفسك، نعم، هذا هو الذي يكلف الانسان ومسمى هذا هو الدليل على ايمان الانسان، اي الدليل على عدم ايمان هذا الانسان. كم راينا اناسا يحجون الى بيت الله الحرام وقد اودع الله تحت ايديهم امانات، المال امين، ليضعه في مكانه الملائكه، يبعده عن طريقه الذي ائتمنه الله عليه، ويلف ويدور على الناس بل على اصحاب هذه الاموال. ثم انه يريد ان يكلف نفسه بتاج مضيق من الحج الى بيت الله على سبيل المثال، له ثواب او ثبات، بلغ مبلغ الزواج يطلب منه مطلوبون منه ترويحا او تصريحا الزواج، ولكنه يعرض ثم يعرض ثم يعرض، فإذا ألف عليه اعتذر زمارا نهارا. أنت لا تزال بخير دراسة الجامعة، والخدمة الجامعية منتهية منها أيضا. ما فإذا أعلن خلفه من الانحراف جاءت الأم لسهم لفتوء ذنبه هائلة، وأنا أنقل من صلاتك، وما الذي يمنعك من أن تتسلى إلى أن يتاح لك الزواج؟ انظروا الى هذين الذين لديهما على شاب طلب الله منهما ان يحافظ على هذه الناس، فخان الله اي مكيه. الانسان الذي رزق فتاه، هذه الفتاه لا شك انها منتهي على كفر ايمانه كما قلنا الان، روحها مش رائدة الى ان تكون موصولة الصلة بالله سبحانه، لكن الله ابتلى الابوين بهذه الفتاة وجعلها امانة بين ايديهم، اكذلك ام لا؟ الابتلاء لازم يقف ابا هذا، واذا بهذين الابوين اتركان الحبل على الغارب. نعم، والمقام في هذه الفتاة غرائزها ولا يقدران روحها المتشوقة إلى ربها التي تحن إلى صلة عامرة بينها وبين خالقها. لا يعتذر الأب أو الأم بأعذار باطلة واهية واهية، لو تفهم كيف سيقدم هذه الأعذار غدا أمام الله سبحانه وتعالى. وتضييع اي من تضييع لهذه الامانه التي اتمنها الله سبحانه وتعالى عليه. ديننا يهدف الى هذا، الصلاه، الصوم، الحج، الاذكار، الذنوب يبغضهم الله عز وجل من الايصال الى هذا الهدف. فيعذب المؤمن يأتي ولاءه لهذه الجنود، وهي ليس ولاء حقيقيا أبدا، هي ولاء ظاهر كاذب، ثم يقيم الحواجز والحجب بينه وبين هذا الهدف الذي استخر هذه الجنود له. هذا الكلام قد يكون له تكلم، لكن اليوم انه يذوق أن هذه التكلم، وعدت أن نشرح هذا الكلام إن شاء الله في جلسة قادمة. الحمد لله. في أربع دقائق طيب، عفوا أنا ظننت أنه قد أذن في الأسرة. ومن خلال الأربع دقائق نتمم بحثنا هذا. ماذا نستطيع أن نحكم على هذا الانسان الذي اتصف بهذه الصفات من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آية المنافق ثلاث. ظاهر هذا الحديث انه لو كنا صلاحية الحكم على هذا الانسان بالكفر، لان الرسول عندما كشف لنا الحاجز والحجاب بيننا وبين السر اصبح السر علما واصبح الضمير ظاهرا. يعني الرسول عندما قال علامة المنافق بشق المنافق كفر وكذا وكذا ورأينا هذه العلامات. ومعنى ذلك أن النفاق الذي كان خفيا أصبح ظاهرا، وكأنه قال انظر إلى فلان فإنه منافق. عندما أعلن الرسول هذا لم يعد هذا المنافق منافقا، أصبح كافيا حقا. فهل نستطيع إذا رأينا إنسانا الشأن فيه إذا حدث أن يكذب، وإذا وعد أن يكذب، وإذا ائتمن أن يخيب، هل نملك أن نظلم أن هذا الإنسان قد كفر وأن يعامله معاملة الكافر؟ لا نملكها. وهذا ما ذكره العلماء. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق صلاة، وإن أكد هذا بقوله وإن صلى وصام إلى أكل، لو أن رسول الله قال آية الكافر صلاة إذن لاتخذنا من هذه الآيات الثلاث دليلا على الكفر، ومن ثم لوجب علينا ان نعامل هذا الانسان معامله الكافر. لكن لما لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على ان وصفه بالنفاق وجعل دلائل النفاق متمثله في هذه العادات الثلاث، فكانه يقول لنا انه لا يجوز على ان نكون منافقا. ينظر الى حكم الشرع في معامله المنافق، تجدون ان المنافق يجب على المسلمين ان يعامل على انه مسلم، يعني لو اننا حكمنا على زوج من الناس بانه منافق، هل يمكن ان نقول لهم اذا ما دمنا قلنا انه منافق فلنقطع صله التعامل بيننا وبينه على اساس الاسلام؟ ما دامت فيه منافقا فنص الفقه الاسلامي يقول المنافق في دار الدنيا يعامل معامله المنافق حتى وان نكر في نفسك انه منافق. ولا أدل على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم نفاق أناس في المدينة المنورة يقينا، وقامت الأدلة القاطعة على ذلك، ومع ذلك فقد كان يعاملهم على أنهم مسلمون. هذا سمان الأمان لهذا الحديث، حتى لا يتصور أحدنا أن الإنسان يوجد في هذا الكتاب إذا يعامله على أنه كافر. الحمد لله رب العالمين.